المصنف رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف شيئا من الأمور المكروهة في الصلاة، فناسب أن ينبه على بعض الأشياء التي قد يظن ظان أنها مكروهة وهي بخلاف ذلك، فإما أن تكون مباحة، أي لا حرج على الإنسان إن فعلها أو تركها، وقد تكون مستحبة كما سوف يتبين لنا إن شاء الله من استعراض هذه المسائل. فقال: وله رد المار بين يديه. قلنا بالأمس أن تعبيره بقوله وله أن هذا يؤخذ منه أنه مباح، وقلنا إن بعض الشراح قدر محذوفا لتصحيح هذا الفهم، فقال بتقدير سن له، وسن له رد المار بين يديه. لكن هذا يشكل عليه أن ما بعد هذا لا ينسجم في هذه الحالة، لأن فيه من المسائل التي ذكرها ما ليس بسنة، بل هو متفق على أنه مباح، فتبقى العبارة يعني مشكلة. إما أن المؤلف يرى أن هذا مباح، مع أن رد المار قلنا بالأمس يتردد بين الاستحباب والوجوب الذي يمر بين يدي المصلي، على المصلي أن يدفعه كما في حديث أبي سعيد: فليدفعه فإن أبى فليقاتله. فهذا أمر، فهو إما مستحب له في أقل الأحوال، أو يتعين ويجب عليه أن يرده ويدفعه. وعد الآي، فهذا من الأمور التي ليست سنة، لو قدرنا في كلام المؤلف سنة له، فعد الآي كون الإنسان في صلاة فيعد الآي ليعرف كم قرأ من آية، فهذا إن كان في النافلة فلعله لا حرج في ذلك، خاصة أنه ورد في بعض الأحاديث مثلا: من صلى بمئة آية لم يكن من الغافلين، ومن صلى بمئتي آية أو قام بمئة آية كان من القانتين، أو كما ورد. فإذا كان يريد أن يعد، مع أن هذا أيضا لا يكاد ينضبط، العد إنما يكون بحدود ما هو في حدود الأصابع ويستطيع. وكذلك التسبيح، لو أراد أن يعد التسبيح فيريد أن يسبح خمسا أو سبعا، فهذا مباح له ما دام في مصلحة في الصلاة تتعلق بهذا الأمر، فيباح له وليس عبثا، لا يعتبر عبثا فيكون مكروه، بل هو مباح له. وعد الآي، وقد ورد في حديث عن أنس يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بيده، لكن فيه كلام ولا يصل إلى درجة أن يحتج به. والفتح على إمامه، الفتح بمعنى أن يعني يصحح للإمام أو يفتح له إذا أغلق عليه في القراءة، وهذا أيضا أمره يختلف، قد يكون أحيانا على سبيل الوجوب، فلو أن الإمام أخطأ في الفاتحة وترك منها آية، وباعتبار أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرد عليه ويفتح عليه الآية التي أسقطها، أو لحن في الفاتحة لحنا مخلا يخيل المعنى، مثل لو قال: أنعمت عليهم بدل أنعمت، فلا بد أن يصحح هذا، يصحح، لأن هذا المعنى يختلف في هذه الحالة، أو ملك يوم الدين بدل مالكي أو ملك، فملك قراءة معروفة، أما ملك بصيغة الماضي فهذه خطأ، فلا. وهكذا أي نوع من الإخلال بالفاتحة. أما إذا كان في غير الفاتحة فالأمر في اختلاف بين أهل العلم. ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام أوصاه أن لا يفتح على الإمام، ولكن ورد أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر صلى صلاة فلبس عليه فيها، فلما انصرف من صلاته قال هل صلى معنا أبي؟ وفي بعض الروايات نظر في وجوه القوم هل فيهم أبي، ففي بعضها أنه قال نعم، أجابه أبي رضي الله عنه، أجاب الرسول قال نعم، فقال ما يمنعك، أي لماذا لم تفتح علي، لم تذكرني بالآية التي إما أن يكون عليه السلام نسيها أو تردد فيها. وهذا ورد من عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام، والنسيان منه عليه الصلاة والسلام أمر مسلم، فقد صرح عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لكن يقول أهل العلم نسيانه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتعلق بالأحكام التي تشرع ولا بالوحي، بل بالأمور التي، فإن كان بحكم أو ما إلى ذلك فالله سبحانه وتعالى يستدرك هذا الأمر، ولا يقر عليه الصلاة والسلام على النسيان الذي يتعلق بحكم تأخذه الأمة عنه عليه الصلاة والسلام أو ببلاغ الوحي، هذا لا يمكن، إنما بأمور يعني كما حصل في الصلاة. ثم أهل العلم يتأولون ما حصل من نسيان سلط عليه عليه السلام أنه على سبيل التشريع ليشرع لأمة عليه السلام بالعمل والفعل فيكون حصل منه ذلك. لكن الحديث وقوله عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم، وكذلك نص الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكن بشر عليه السلام ثم يقول أنسى كما تنسون، فهذا دليل على أن النسيان يجري عليه، لكن كما قلت أهل العلم قيدوه بالأمور التي لا تتعلق بالبلاغ، بلاغ الوحي وبالأحكام التي تأخذها الأمة عنه عليه الصلاة والسلام. فالفتح بالنسبة للمأموم إذا كان أخطأ الإمام أو نسي، فإذا كان متأكدا وحافظا فينبغي أن يفتح عليه، لأنه أغلق أرتج عليه وأغلق عليه فيفتح يبين له طرف الآية أو ما إلى ذلك. وفي أثر علي رضي الله عنه إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، وقد ورد مرفوعا وإنما هو عن علي رضي الله عنه، بمعنى إذا تردد الإمام في الآية وعاد مما يدل على أنه نسيها فينبغي لمن خلفه أن يذكروه بهذا. والفتح على إمامه هذا مقيد بالإمام، فلا تفتح على من ليس إماما لك، إذا كان قارئ بجوارك وأن تصلي وأخطأ في القراءة فلا، إذا انصرفت من صلاتك استدرك عليه. ولبس الثوب ولف العمامة، وأيضا هذا مما لا يعتبر مكروه في الصلاة لكن مقيد بالحاجة إليه، لبس الثوب ولف العمامة، أن يلف العمامة على رأسه أو يلبس الثوب وهو في صلاته، بمعنى يلتحف به أو يكون قد وضعه وضعا غير متمكن فأراد أن يمكنه من بدنه. فهذا ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كبر، يقول فكبر ورفع يديه خذاء أذنيه ثم التحف بثوبه ووضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه وكبر ورفع يديه، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا نوع لبس للثوب منه عليه الصلاة والسلام، فقوله التحف بثوبه هذا دليل على أنه عمل هذه الحركة. وكذلك لو أن إنسان مثلا اضطر أن يصلي بسترة ناقصة يعني لا تغطي منه إلا السوأتين وبقي عاري الفخذين، فألقى إليه إنسان ثوبا سروالا أو إزارا، فلا عليه، بل ربما يجب عليه في هذه الحالة، يجب عليه أن يأخذ هذا الثوب ويلتحف به ويستر من كشف من عورته. أو مثلا سقط إزاره، ارتخى إزاره أو سرواله أو ما إلى ذلك، فيجب عليه، فهذا اللبس واجب لأنه من شروط الصلاة. وهكذا أيضا أما ستر العاتقين هذا يستحب، فلو أنه صلى مكشوف العاتقين ثم إن أحدا ألقى إليه رداء فمن المستحب في هذه الحالة أن يضع الثوب على عاتقيه، لما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ولف العمامة أيضا، فكونه مثلا ارتخت عمامته انتقضت، فكونه يأخذها يلفها على رأسه فهذا مباح، ما نقول سنة بل هو مباح، إلا إذا كان تركها يشغله في صلاته تنطلق ثم تؤذيه وتشغله فقد ينتهض إلى الاستحباب حتى يقطع الانشغال بها فيلفها على رأسه. وقتل حية وعقرب وقمل، فلو عرضت له في أثناء صلاته حية أو عقرب ففي هذه الحالة يباح له، بل قد يستحب إذا كان يخشى أنها تؤذيه، أو يجب إذا كان متأكد أنها قد تلدغه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، أمر بقتلهما، فهذا إذن بقتلهما، فخاصة إذا خشي منهما الأذى وإن كان في صلاته، فهذه حركة لا حرج فيها. والقمل ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما قتلوه، لكن يعني ثبوت هذه الآثار فيه نظر، فلذلك اختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أنه ينبغي أن يترك وممكن أن يستدرك بعد الصلاة وقد يطول به الأمر ويتشاغل به، فقالوا تركه أولى، وإن قتله من براغيث وقمل ونحوها فلو قتلها في أثناء صلاته فهذا مباح له. نعم. قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. فهنا يعني حكم عام، إن أطال الفعل الذي يأتي به في الصلاة، المؤلف ذكر أشياء من ناحية الأفعال، يعني لبس الثوب، لف العمامة، قتل الحية، قتل العقرب، فأراد أن يضع ضابطا للأفعال التي لا يكره له أن يأتيها، فقال إذا كان الفعل يعني يفهم من كلامه إذا لم يكن طويلا عرفا والحاجة تدعو إليه وأيضا متصل، أما إذا كان طويلا ولا دعت إليه الضرورة ومتصلا متواليا فهذا يبطل الصلاة. فهنا الأفعال تختلف، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث كثيرة أنه باشر أفعالا في صلاته، منها ما هو لمصلحة الصلاة، ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، صلى بهم على المنبر، فإذا أراد أن يسجد تقهقر وسجد في أصل المنبر، ثم إذا قام من السجود رقع، وكان منبره عليه السلام كما في حديث سهل هذا من ثلاث درجات، كان عبارة عن ثلاث درجات في هذا المنبر، فكان عليه السلام يصلي وقال في آخر الصلاة: إنما فعلت ذلك لتقتدوا بي، فبين لهم عليه السلام كيف القيام والركوع، وحيث أنه لا يستطيع أن يسجد في أعلى المنبر يتقهقر ويتراجع ويسجد في أصل المنبر. فهذا إذن منه عليه الصلاة فعل لمصلحة تعليم المسلمين، تعليم الصحابة ومن بعدهم. وأيضا في حديث عائشة الصحيح أنها طرقت الباب عليه الصلاة والسلام وكان يصلي وكان الباب تجاه القبلة، فتحرك وفتح لها الباب ثم رجع إلى موضع صلاته، فهذا أيضا حركات قام بها عليه السلام من أجل فتح الباب لعائشة. فهكذا إنسان يصلي والباب قريب منه لا حرج أن تخطو خطوات فتفتح لمن استأذن أو أمر يعني تحتاج إليه. وأيضا مما ورد في حديث جابر أنه عليه السلام كان يصلي بهم فتراجع، يقول فرجع إلينا حتى تراجعت الصفوف من ورائه حتى بلغت الصفوف إلى مصلى النساء، أي رجع عليه السلام فالصفوف تراجعت من أجل تراجعه، من أجل تراجع حتى بلغت مصلى النساء ثم تقدم فتقدمنا يقول. وهو الحديث الذي فيه أنها عرضت عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار عرضت عليه الجنة والنار. وفي حديث أيضا الذي عرض له إبليس عليه لعنة الله فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك ثلاث مرات ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات وبسط يده. فسأله الصحابة رضي الله عنه إننا رأيناك قلت كذا وبسطت يدك فقال إن إبليس عليه لعنة الله عرض لي فلعنته بلعنة الله التامة ثلاث مرات وأردت وبسطت يدي أردت أن يعني أقبضه فتذكرت قول أخينا سليمان عليه السلام ما ورد في الآية وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالحاصل أن الحركات إذا كانت لضرورة ولو طالت ولو تتابعت فلا حرج. وقد ورد في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي وقد أخذ بزمام دابته في يده فكانت الدابة حصان في بعض الروايات أنه الفرس فرسه فكان الفرس ينازعه فيضطر أبو برزة رضي الله عنه أن يتحرك بحركة الفرس فكانوا ناس من الخوارج المتشددين حوله فكانوا يشمتون به فعل الله بهذا الشيخ فعل الله به كذا وكذا هذا الذي يصلي بهذه الصفة. فلما انصرف من صلاته قال لقد سمعت ما قلت وإني قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان ورأيت من تيسيره لو تركت حصاني أو دابتي حتى انفلتت ثم رجعت إلى يعني حظيرتها شق علي ذلك. يقول لو أتركتها انطلقت مني فيشق علي أن أستدركها فيما بعد. فمما فهم هذا الصحابي رضي الله عنه من فقهه ومن تيسير الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل وكونه يشد الدابة بيده ولو أنها تشده ويشدها وهذا يقتضي شيء من الحركة لأن له مصلحة في هذا الأمر. فبين رضي الله عنه لهؤلاء أن هذا لا يخل بصلاته على خلاف ما يعني استنكروه منه رضي الله عنه. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت يعني إذا توالى. أما إذا تفرق في كل ركعة قام بحركة وقد مر بنا حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع أمامة بنت زينب بنت أبي العاص وبنت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم كان يرفعها إذا قام إلى الصلاة ويضعها إذا أراد أن يسجد يكرر في كل ركعة في كل ركعة. فهذا إذا تفرق لا يعني حرج في ذلك. والإمام أحمد قال لو رأى صبيان يتشاجرون وخشي أن أحدهما يلقي الآخر في بئر فينبغي له أن يتدخل ويقطع صلاته ويفرق بينهما ويعود إلى صلاته. وهكذا لو رأى رجلا أعمى قد يقع في حفرة أو في ماء أو ما إلى ذلك أو طفلا قد يقع في ماء فهذه الأشياء إن كانت طويلة فعليه أن يقطع صلاته ويستأنف الصلاة مرة أخرى. وإن كانت لا تطول به ممكن يتقدم بعض الشيء أو ينبه أو يسبح. ففي هذه الحالة يعمل يعني بقدر المستطاع فلا يتمادى بالفعل إلا بقدر ما يكف ويمنع الشيء الذي قد يكون منه خطر. بطلت ولو سهوا أيضا لو أنه سهى في صلاته وأتى بأفعال من خارج الصلاة يعني لو فرضنا مثلا أقول لو تذكر مثلا شيء من العلم أو رقما وأراد أخرج القلم وورقة وأراد أن يكتبه في الصلاة فهذا الفعل وقد يكون ناسيه نسي أنه من حرصه على هذا الأمر أو حاجة وأراد أن يكتبها فيا ترى هذا الأمر لا شأن له في الصلاة. فمن أهل العلم على كلام المؤلف إذا طال الفعل وليس لضرورة ولو كان سهوا بطلت الصلاة. لكن من أهل العلم من يأخذ بالقاعدة أن النسيان والسهو عفو لهذه الأمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فيقول ما دام نسيانا وسهوا فالله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الإثم والحرج، وبالتالي تعتبر صلاته يعني مجزئة ولا نلزمه بإعادتها. ونعم قال ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح، سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، أراد أن ينبه رحمه الله على أن بعض الناس قد يرى أنه لا بد أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ من أوائل السور، لأن هذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته أنه وأكثر ما ورد القراءة لسور كاملة أو من أوائلها أو من أوائلها. أما أوساطها فقد ورد كما مر بنا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، هذا في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فالآية الأولى من أوسط سورة البقرة، والثانية من أوسط سورة آل عمران، فهذا يعني ورد عنه في النافلة. ومر بنا أن القاعدة عند أهل العلم أن ما جاز في النافلة جاز في الفرض، الأصل أن حكم الصلاة واحد. وورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام قرأ في الصلاة من أواخر سورة آل عمران وآخر سورة الفرقان. وعلى كل حال عموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن يتناول هذا، وحديثه عليه السلام للرجل المسيء في صلاته فاقرأ ما معك من القرآن أيضا يتناول القرآن إن كان سورة كاملة أو بعض سورة من أولها من آخرها من أوسطها، فكله جائز وسائر. لكن أهل العلم يقولون ينبغي له ألا يداوم على هذا، لا يقلب الأمر، لأن الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورا كاملة أو سورة بين الركعتين. وقد وجه معاذا فقال له هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى، وعدد له عليه الصلاة والسلام سورا كاملة. وأيضا حديث ابن مسعود في النظائر العشرين كلها سور كاملة من المفصل، سور كاملة. وقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب قسمها بين الركعتين، فهذا الذي عليه سنته عليه الصلاة والسلام. أما أواسط السور وأواخر السور فهذا شيء قليل ورد عنه لكنه ليس هو الأصل. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، يعني إذا ناب الإمام في صلاته عرض له أمر في صلاته، سهو، سجد في موضع الركوع أو في قعود فقام منه أو ما إلى ذلك، فهنا المشروع في حق المأمومين أن يسبحوا فيقول سبحان الله سبحان الله ويكرروها حتى يتنبه الإمام، فإن تنبه فبها ونعمته. وبالنسبة للنساء لا يسبحنا لا يتكلم، لأن صوت المرأة فتنة، صوتها فتنة، فقد يشغل المصلين فتصفق بيديها ببطن كما ذكر المؤلف بطن كفها على ظهر الأخرى، وهذه الصفة ليست متعينة بل كيفما اتفق لها، فإذا ضربت ببطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى أو بظهر الأخرى على بطن الأولى أو ببطن إحداهما على الأخرى هذا كله داخل في التصفيق الذي وجهت إليه. وقد ورد في الحديث لما صفقوا خلفه عليه السلام قال ما بالكم تصفقون، إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا فيلتفت إليكم، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء والتصفيق للنساء. وهذا ورد من عدة أحاديث. و نعم شخص للصفة تضرب ببطن كفي على ظهر الأخرى دل عليه شيء بالنسبة للمرأة مثلا، لو أن الرجال يعني لو فرضنا أن المصلين خلف الإمام قد قد يكون عدد قليل مثلا، قد يكون خلفه رجل رجلين ثلاثة وخلفه نسوة، فنسي الإمام شيء فغفل هو الرجال، فإحدى النساء يعني تنبهت لهذا الأمر فتذكر بأن تصفق بيدها لتنبه الإمام على أنه أخل بشيء من صلاته. وفي الغالب أن الإمام قد يكون على ذكر من هذا الأمر أو متردد فيه، فإذا ذكر به تذكر. ما ثبت فيها شيء هذه الصفة إلا ورد المرأة. الصفة ما أذكر، يعني تعين الصفة ما أذكر، لكن يرجع للغة التصفيق. إذا رجعنا للغة كيف يكون التصفيق؟ فالتصفيق باليدين، وفي الغالب المعروف بين الناس أنه يصفق ببطن إحدى اليدين على الأخرى، يصفق ببطن إحداهما على الأخرى، لكن المؤلف قيده بهذه الصفة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وبعضهم قال أو تعكس بظهر الأخرى على بطن الأولى، وهذا يعني عكس في التعبير، وإلا فالفعل هو الفعل، بطن على كف، لكن بطن إحداهما ببطن الأخرى هذا يعني ما ذكره، لكنه داخل في التصفيق. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هنا إذا عرض للمصلي في صلاته البصاق فلا ينبغي أن يبصق في صلاته تلقاء وجهه ولا عن يمينه، وقد ورد منه عليه الصلاة والسلام التحذير الشديد من هذا الأمر وتشدد في هذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه بين أنه إذا بصق فليبصق تحت قدمه أو عن يساره، أو وأخذ بردائه فبصق فيه ثم رد طرفه على الآخر، قال أو يفعل هكذا. فهذه حالات البصق عن أمامه أو عن يمينه ممنوع مطلقا، لا يجوز بحال. أما عن يساره فإذا مثلا لا بطرف الرداء، بطرف الرداء، فكل هذا ما نعم ما يصلح كله. فمن أمامه وعن يمينه هذا كله لا يجوز. بقي عن يساره، عن يساره مقيد إذا كان في الصحراء، في صحراء ليس عن يساره أحد، فلو التفت شيئا ما عن يساره وبصق، لكن أولى من هذا كله ما فعله عليه السلام، قال أو يفعل هكذا، وأخذ بطرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، لأنه يعني فيه تلويث لما حوله، فالأولى الأخذ بهذا الفعل الأخير وهو بطرف الرداء. أما ما يذكره أحد الأخوان أن يأخذ بثوبه هكذا أو هكذا، فهذا كله لا يصلح، لأنه يكون مستقذر. ولذلك عليه الصلاة والسلام أخذ بطرف الرداء فبصق فيه ورد بعضه على بعض، حتى يعني لأن هذا أمر مستقذر، فلا ينبغي أن يشوش على المصلين من حوله. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ففي المسجد لا يبصق بحال من الأحوال عن يمينه ولا عن يساره، فضلا أن يكون عن أمامه، بل لا بد أن يبصق في ثوبه، ينظر في طرف ردائه وثوبه. وتسن صلاته إلى سترة قائمة. هنا بعد أن ذكر المؤلف الأشياء التي متردد الأمر فيها بين أن تكون مباحة أو سنة، أراد أن يذكر شيء من السنن. وتسن صلاته إلى سترة قائمة، فهذا الحكم حكم الصلاة إلى سترة، هل هو واجب أو مستحب؟ جمهور أهل العلم على أنه مستحب، أي لا يجب عليك أن تضع أمامك سترة، لأنه ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إذا قام أحدكم في صلاته، أنه قال إذا صلى أحدكم وجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بهذا، جعله على سبيل التقدير فجعل بين يديه، فجعل بين يديه. ثم ورد في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى لا إلى جدار، وفي لفظ آخر لم يكن بين يديه شيء. فقالوا هذا يدل على أنه ليس أمرا متعينا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، ولا وينبغي الإنسان أن يحرص عليه. يعني إذا قلنا في الأمر في الحكم أنه سنة لا يعني هذا التساهل، لأن بعض الناس هداهم الله إذا قلت هذا الأمر سنة طيب يعني أخذه ما أخذ التساهل. لا يا أخي، حتى ولو كان سنة لا تستخف بالسنة، لا تتساهل، خاصة إذا لم يكن لك عذر في عدم الأخذ بها، إنما هو على سبيل التكاسل والتساهل والتهاون. لا، ينبغي أن نقدر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحرص عليها، ففيها أجر وخير وبركة. وتصن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، يعني قائمة بمعنى مرتفعة، وحددها أهل العلم بمقدار ثلثي ذراع، ثلثي الذراع أو ثلاثة أرباع الذراع. وفي حديث عائشة أنه عليه السلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الرحل هو ما يوضع على البعير ويركب عليه الإنسان، فيثبتون خشبة من خلفه ليسترد إليها، فهذه المؤخرة قدروا طولها بمقدار ثلثي الذراع، ثلثي ذراع أو ثلاثة أرباع ذراع. والذراع في الغالب يقدرونه ب 52 سنتي، 52 سنتي، فتقريبا يعني قد يقال إنه إذا أخذنا بالثلثين 17 و17 يكون يعني 34 سنتي بهالحدود. المهم تكون بارزة، ترى وتشاهد، بحيث أن الذي يأتي يكون يرى شيء يدل على أن هذا موضع سترتك. فإن لم يجد شاخصا، الشاخص المرتفع، عودا، حجرا، شيئا يضعه، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، فيضع خط. والخط كما ورد في بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كهيئة الهلال، كهيئة الهلال. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان فيه مقال، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أنه صالح للاحتجاج، قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. فهذا يعني أضعف الأحوال، أضعف الإيمان وأقل الأحوال، أن يخط خطا وليكون علامة، بحيث لو مر أحد من وراء الخط لا يتعرض له. وكذلك المار لعله يفطن ويرى هذا الخط فلا يمر بين يديك وأنت تصلي. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل أي يقصد الصلاة، تبطل صلاته بمرور يعني من دون السترة. فإذا وضع سترة فمر بين يديه كلب وقيده بأن يكون أسود بهيم، أي سواده من جميع الوجوه، ليس فيه لون آخر. وهذا قد ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بيديه مثل آخرة الرحل، ولا يقطع الصلاة إلا الحمار والكلب، وإلا المرأة والحمار والكلب البهيم الأسود. قطع الصلاة بهذه الأشياء محل خلاف بين أهل العلم، فممن أنكر ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت أتقرنوننا بين الكلاب والحمير؟ لقد كنت أصلي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكرت هذا منهم. فلكن أهل العلم قالوا ما ذكرته من كونها تصلي معترضة هذا لا يعترض به على الحديث، لأن المقصود المرور وليس الاعتراض، فالاعتراض شيء والمرور شيء آخر. فعلى كل حال الحديث وارد، ولكن ورد في الحديث الآخر أنه عليه السلام قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وادرأوا ما استطعتم. فالإنسان يحترز بقدر الإمكان أن يمر شيء بين يديه ويدرأ ما استطاع. المسافة سبق أن ذكرت لكم أنها لعلها ثلاثة أذرع، ورد في بعض الآثار 3 أذرع من موضع قدميه إلى موضع سجوده، ومن موضع سجوده إلى السترة ينبغي أن يكون بمقدار الشبر، الشبر، لأنه ورد في حديث سهل بن سعد وهو يتكلم عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان بين موضع سجوده عليه الصلاة والسلام والجدار ممر شاة، وبين منبره والجدار ممر شاة، ممر الشاة بهذا القدر تقريبا. فينبغي أن تكون السترة تبعد عن موضع قدمي المصلي ما بين 3 أذرع وشبر، فهذا يعني مسافة معقولة. فإذا لم يتمكن من وضع السترة فينبغي للمار أن يراعي هذه المسافة، يراعي هذه المسافة فلا يقترب من المصلي بقدر، وكل ما أبعد يكون أبعد عن التعرض للإثم. نعم. لا يجوز حتى في هذا المسجد ولو كان زحمة إلا في حالة الضرورة، حالة الضرورة أنت مضطر كما ذكرنا في عدة مرات مضطر للخروج ولا تجد مجال تنصرف لا من هنا ولا من هناك، ففي هذه الحالة لا حرج، إنسان يريد أن يذهب لدورات المياه حاق جدا والتفت عن يمينه عن يساره الناس يصلون، هذا يصلي وهذا يصلي، فإذا لم يستطع أن تخلل من بينهم فلا حرج في هذه الحالة، لكن يبتعد بقدر الإمكان عن المصلي. إيه نعم. فضلت الشيخ حديث عائشة هي التي كانت تصلي معترضة. إيه نعم. كانت تصلي، أليس الحديث أنها كانت معترضة وأن يصلي يصلي؟ إيه نعم. تقول لك قد كنت ومر بين الحديث أن عليه الصلاة والسلام كانت أنها رضي الله عنها كانت تصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فإذا أراد أن يسجد غمزني فكففت رجلي، لأنه بيته عليه السلام بيت يعني ضيق، انظر إلى هذه الحال بحيث أن طوله بمقدار ما يصلي عليه السلام، وأما العرض فلا يمكن أن يتسع، لأنه كان ممكن يصلي بالعرض لا صلى في موضع من الغرفة بحيث لا يضايقها ويوقظها إذا أراد أو يغمزها، فهو مضطر إلى هذا الأمر لضيق المكان، فتصلي بين تكون مضطجعة رضي الله عنها بين يديه، فإذا أراد أن يسجد كفت رجليها عن موضع سجوده. إذا الشيخ كانت معترضة ولم تكن تصلي؟ لا معترضة. تقول معترضة. قال: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. هذا أيضا مما يبين المؤلف أنه مستحب للمصلي أو مباح، أو مباح له. وقد مر بنا حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يقول: صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100 فمضى، فقلت يصليها في ركعة فمضى، فافتتح النساء ثم ختمها، ثم قرأ آل عمران، يقرأ مترسلا لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا سؤال إلا سأل، ولا استعاذة إلا تعوذ، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا أخذ منه أهل العلم أن المصلي لو قيل ينبغي له ويستحب له، لأنك الآن في موطن السؤال وفي موطن الرحمة، فسبح الله واسأله. لكن منهم من حمل هذا على النافلة، لأن الحديث الذي ورد فيه حديث حذيفة قيام الليل نافلة في الليل، والفريضة قالوا الأمر فيها أشد، وخاصة إذا كان الإمام يعمل هذا الشيء فقد يطيل على الناس. ثم بالنسبة للمأمومين لو قلنا يسبحون ويستعيذون ويسألون لربما شوش بعضهم على بعض، وهم مأمورون في الصلاة بالإنصات، الله تعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، والدعاء والسؤال خلاف الإنصات، ثم يشوش بعضهم على بعض وينشغلون عن القراءة. فالله أعلم أن قول من قال إنه يقتصر بذلك على النافلة فإنه أولى، والله أعلم. وقول المؤلف ولو في فرض، مر بنا أن كلمة لو يريدها المؤلف إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف في المذهب، وأن بعض أصحاب الإمام لا يرون هذا، لكن هو يذهب إلى أن هذا ولو كان في الفرض لا حرج عليك أن تسأل الله الرحمة وتستعيذ به من العذاب وتسبحه جل جلاله إذا مرت آيات فيها شيء من ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.